اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا كاشف المشكلة ويا عالم السر والخفيات واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات آمين اللهم آمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وإخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكة الله المطهرين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة والإخلاص. أثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نصف الصفحة اليوم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال قال الله تعالى الرابع من النصيحة للكافة الأحمر والأسود. إذا كان استطاع ينصح ينصح فيها فضيلة كبيرة يعني بأسلوب حكيم، لأن الله تعالى يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة يعني مش بغلظة ما بالله يعني بتعني ويعني بأسلوب حسن حتى يدخل النصيحة إلى آخره. ولا يخشن بالتربي ولا يخشن إن كفل. إن قال الإمام المهدي في متن الأسعى هكذا في كتاب السير ولا يخشن إن كفل معنى لا يدي غلظة ويجي بأسلوب حسن وأحسن. هل ينفع الأسلوب الحسن أحسن من التخفيف؟ قال الرابع منها النصيحة للكافة الأحمر والأسود، أي معنى للأحمر والأسود، لأن بعض الناس سوداء ما بنعه إلا الأسنى به ولا حق العين ذلك شيء. خلق عظيم، خلق من خلق الله، سواد غازي وبعض الناس هم سواء الأحمر والأسود. وأهل اليمن يعني سم يعني ترابي، لون ترابي، يمكن كان لون آدم هكذا سحاك اليمن. قال والبر والفاجر كذلك، ينصح البر والفاجر إذا استطاعوا مع اللغة يعني من هذا اللغات الإنجليزية وغيرها، ويمكن يدخلون بسبب الدين حقه في الإسلام يدخل، لأنه يدينهم أسلوب عظيم ويدي أدلة عقلية ونقلية ويدخلون في الإسلام كثير. الذي قد حفظ اللغة الإنجليزية حفظ مسكن ربما يدخل في الإسلام ناس كثير. قال هو معنى الأسود البر والبعد، شنو هذه النصيحة للناس كلهم الأسود والأحمر والبر والفاجر والصغير والكبير. هذه الخصلة عظيمة شريفة. كبير معمر بن السد نسبة أجانب هذا، لكن ما حفظش اللغة منه. وقد الشمس قد قريب مما تبع فيه كبد السماء وبعدها بين أشد الشمس. من خلق الشمس؟ من خلق جرى الشمس تجري في مجاريها. لكن لو شيء لغة يتكلم الإنسان يكلم ما يبقى ويقول لك سر الأدلة العقلية الدالة على وجود الخالق، الجبال، الزحال، الحيوانات المختلفة، معنى سواء كم شيء أسلوب عظيم. أحمد جبالي قال إنسان هكذا يقول لك كان على الطيار قدر ما يعرف غير والصغير والكبير. الأمراض يحمد تبارك الهاك قال أنا عدف طيارة ما عدف شغل. والكبير والصغير معناه ينصح صغير ولا كبير. هذه الخصلة عظيمة شريفة وصاحبها محبوب مكبوب. صاحبها الذي بيجي يعني بأسلوب حسان مش بتخفي سواء لو لابد من قبل وفي حديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال قال الله تعالى أحب ما تعبد به عبدي النصح. النصح في حظيم يعني يدل الإنسان على الطريقة السوية التي لا عوج فيها ولا أمجى. عندما يفكر يقول لك كذا وكذا. النساء كثير يقول سبحانك ما أعلى وأكبر وجهك ويشير إلى السماء يفكر يقول ما في هذا الفرض أجعل هكذا. اعتقدي أن الذي خلق السماء وخلق الجبال وخلق الفيافي والجبال وخلق الأرض ومن عليها وجنة الأجناس ونوع الأنواع ورب العالمين ليس كمثله شيء. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. علم الباري مستطيل في الآفاق ما تخفى على خالق في الأرض ولا في السماء. هذا إذا فك هكذا تعقل وتدرع مجرد ما يجي لها هذا الدرس الواحد تبكى وتسرق ما هي عليه. قال أحب ما تعبد به عبدي النصح. وعن جرير بن عبد الله قال بايعت رسول الله. جرير بن عبد الله البجلي هو جرير بن عبد الله بن جابر البجلي القشري أبو عمرو اليماني المتوفى سنة 50 من الهجرة عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. قال سواء قال المتوفى سنة 50 عدة من الصحابة وأسلم فيه سنة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تأخر إسلامه لا أيام لا وفاة النبي. وانظر كلام جرير في تعظيم التاريخ وفي مجمع الزوائد عن جرير بن عبد الله البجلي قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم رجعت رجعاني فقال لا اقبل منك حتى تبايع على النصح لكل مسلم. انصح كل مسلم فبايعته. قال الهيثمي رواه الطبراني في الصغير واسناده حسن. الدين النصيحه فقيل يا رسول الله لمن ننصح بين لنا من ننصح لمن. قال فقال بالله يعمل بكتاب الله واتبع ما قال الله. لله معنى لله النصيحة لله نعمل بما جاء في القرآن من كلام الرحمن. فقال لله ولكتابه إلى الصالح هي النصيحة لوجه الله لا يحب الرياء ولا سمعة ولا نظمة ولا تحي المظامة. لله مخلص بها لله ليثيبك الله على هذا عندما تدل الدال على الخير كفاعلة عندما تدل على الطريقة الواضحة التي نحن سواء سلكها الأنبياء يثيبك الله ثواب كثير. لأنك ترد من الماء أن عرج كان بعوج في الطريق وتقول للماء ما بنمشي على الطريق. حفظ لله ولكتابه العمل به ولرسوله العمل بما جاء به الرسول ولأئمة المسلمين كذلك لناصحهم إذا وجد شيء ضرر بين المسلمين وذلك يفضح بشيء إليهم يقول المسألة الفلانية كيف وكيف تلافوها كما لقينا الحمدي سواء وأنا والأخ محمد الفراء جنب سلع وقلنا له قالوا بالنصارى بيبشروا يقسموا ورك لا يمنعوهم يقسموا ورك هكذا أن المسيح بن عيسى بن مريم هو ابن الله وأنه يقسموا ورك. وبعدها لأن هذا مسامع النصيحة وكف حق السيارة وكلمنا في هذا المسألة هذا إذا شيء من هذا ما ينصح على الإنسان. ما قال لك النصيحة؟ مستعد. ولعامة المسلمين ولعامتهم هذا عامة المسألة في المقايد في كذا إذا سمع دخل المجلس وجاء به جرك اللغو والعيب والذات يقول لهم يا إخواني كذا ركبتهم بسيارة وين قد بسمع الأغاني والرياء كلهم النصيحة إن إحنا نغنم الوقت الوقت من الذهب يقولوا الحصريين الوقت من الذهب كنا نعزم المدينة وين قد واحد بيتحد السواق اللي عند الكب معه بيسعى الأغاني نبع واحد من سنة قبل هو ما تضرب حلمة من هذا كان المنطقة طول الطريق خلاص تعيك المبعد ما تعيك الكلمة منع خلاص منع بعد لكن بعد ما انها عظم شياسي لأنها قلت لك قالت تبدأ فيها كلام وبعدها تبعبكم البعض بعدها كنت نسي وما احنا حج حسن أصدر في سوق السواق والدلاجات ودخلت حزيفة منه وحجازي وطعمة لولا في ظنه كبير نجس غير ربينا فكان مضحك الحج حسن صعب الحج حسن عصبة المخيبة الضراء هم مش عم يتشددوا من القلب ودخل خبينوك وعجب أجل بيقول لي أنت نتكلم عن خطبة راجل شوقان قلنا ونتكلم خطيب الجامع يقول لهم هذا ما يصلي أبدا هذا جرح يعذو الناس يعذو الناس إنسان ضعيف قدام المريض ولا قال الدين النصيحة الدين النصيحة مدى داي هلا فقيل يا رسول الله في دينني مدى يا رسول الله لمن فقال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم الولاة حين لا شيء من المنكرات أو غيره لازم على الإنسان يكتب له يقول مسألة كذا وكذا لا فاهم رجل حسمك قدر حسمك قدر يحتمون ولعامتهم العامة في القرى وغيره نفس الإنسان بيعاكم لوالديه ولا قضيعة رحم ولا ما بيحضرش الصلاة ولا ينصح العامة الناس كلهم ولعامتهم قال ميمون بن مهران لبعض إخوانك قال ميمون بن مهران الزكي أبو أيوب كان ولاده سنة 37 ذكرنا الأول وموته في 117 هم اتعمر ما لشيء فقيه من القضاء كان مولاه امرأة في الكوفة وأعتقته ودشا في الكوفة واستوطن الركة بعدها العرق فكان عالمها كان عالمها فكان اسمها فيها فكان عالما استعمله عمر بن عبد العزيز على خراجها وقضائها كان ممن غزا الى قبرص كثير العباده انظر الاعلى ومعجب رجال الاعتباد معناه مع الترجمه هنالك مع الترجمه هذا ميمون بن مهران قال لي بعض اخوانه قل لي في وجهي ما اكره بين لي عيوبي لأنك أتهدي إلي هدية إذا بينت لي أن فيني العيب الفلان أتهدي أتجنب وهذا الظاهر القوي قد يعني تحصل بفوائد من عدوك سواء يجي لك يوصمك بأشياء وأنت تتحذر منه يوصمك أنت كيف وأنت سواء وأنت تنتفع بشيء النصيحة حقك ولو ألمتك أتألمك في ساعتك لكن تنفعك كثير وقال في شرح كنز الرشاد هكذا قال قد ينتفع الإنسان من أعدائه يدي له أشياء مثالبة يقول له أنت كذب وأنت وأنت وأنت وأنت تتقيها وتجنبها تتجنبها ظاهرة كوي قال ولعامته قال ميمون بن مهران لبعض إخوانك قل لي في وجهي ما أكره معنى لا تشتكي لي المليحة المليحة قل لي ما هو الذي فيني من الداء أتجنبه قال قل لي في وجهي ما اكره يقول لك حماده ماذا يقول لها ويتجه الحماده قال لما بش في شيء ما فيك شيء من العيوب الا انك احمد. اي شيء يرحمك اي سؤال. فان الرجل لا ينصح اخاه حتى يقول له في وجه ما يكرهه. ايه اضحك النصيحه لا اجد ما يكره في النصيحه. يقول لا انت كذا وكذا. وهو انتبه بهذا الكلمة ويتبع النبي صلوات الله وسلامه عليه. يعني بيقول الدين نصح العامة لله ولكتابه ولرسوله ولا أئمة المسلمين ولعامة. فعندما ينصح بهذا النصيحة جلال. قال وعن عبد الله عن عبد الوهاب السكري. قال لعله عبد الوهاب بن أحمد بن محمد السكري قال الخطيب في تاريخ بغداد حدث عن الحسين بن محمد بن سعيد المطبقي وحدث عن عبد العزيز الآجلي. وهذا كل ما ورد في ترجمته. كان عندنا سكري يقول حجة إسماعيل السكري. سمعنا أنه كان يدرس طيب وغلط في آية ورجع عليه واحد ملجا. سمعنا كان عابد كان طيب لأن مع أولاده وأولاد أولاد الموجودين في الجرام الحج اسماعيل الحج اسماعيل. ويمكن ان الخبر عندك. قالوا كان يدرس قران غيب وغلط في آية ما سمع الله يعني من بجل. الخامس منها الحياء والرزق. ايه ما ياتي الحياء الا بخير. الحياء سواء من تداوى الحياء ثوبه لم يرى الناس عيبه. إذا لم تستحي فاصنع ما جئت. من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما جئت. أو من إذا لم تحك عاجبة الليالي ولم تستح فاصنع ما جئت. هو ضمن الحديث لعله عبد الوهاب ابن احمد بن محمد السكري قال الخطيب في تاريخ بغداد حدث عن الحسين بن محمد بن سعيد المطبقي وحدث عن عبد العزيز الآجلي. وهذا كل ما ورد في ترجمته. قال كان يقال كيف ينصحك من يغش نفسه. ونفسه يغش نفسه خرجت من دنياه. سواء خذ الحكمه انها كانت ولو من المنافق انها قال تتلجل في صدر المنافق الحكمه فتخرج الى اهلها في الذي يعملوا بها. من ما كان خذ الحكمه انها شاءت انها شئت خذ الحكمه انها كانت اينما كانت. عادية من كلمة حكمة يسمعها فانضوى عليها ثم علمه إياها يزيده الله بها هدى أو يرده عن غدا. وإنها لتعدل إحياء نفسه ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا حديث كذلك حديث. اعلم أن هذا الخامس من الحياة والرفق. ما دخل الرفق في جيال إلا جانا ولا دخل القرب في جيال إلا شانا. عندما يجي الإنسان بقربة وليه ينفر وعندما يجيب الليل يعني يكون مسموع. إيه ما قالوا الحسن والحسين سألوا الرجل بيسيع الوضوء وقالوا أنجي نتحاكم عندك الحسن والحسين نتحاكم. قال أنتما في سلامة والعيب هو فيني أنا. جولك شريعة أنا المصنع. إيه عرف أنه البيت القصيد لكن بطريقة سهلة سمع. قال الخامس من الحياة والرفق والتأني. اعلم أن هذا الخصال سبب كل خير ومن من كساه الحياة ثوبه ستر عن العيوب عيبه ستر عن العيون عيبه. شيء عظيم. من كساه الحياة ما يحكي الحياة إلا بخير. الحياة ولو يحرم صاحب الحياة ويحرم. قال محمد عبده المصري رحمه الله قال إذا ازداد الحياة ما عاد يتناهي لأنه يحرم أشياء. قد يصلى عند آمر يشتي مضربة أي شيء من طالباته إما هو المعنوية أو الحسية، لكن خجلها الحياة خرج عضب. قال مجرد الحياة مشي ولا ما الحياة ما يأتيه لا بخير. اعلم أن هذا الخصال سبب كل خير، ومن كساه الحياة ثوبه تمزي، كساه الحياة كأن الحياة مثل ماء الثوب يغطي العور ويغطي كل شيء، كساه ثوبه ستر عن العيون عيبه. قال ومن وظفك في الأمر هان عليه المدخل. سلك الكهرباء ما كهرباء جاءت عزماء إحداهما على استحياء. قالوا كيف ذكر الله القرآن بن شعيب عندما جئت تدعي النبي موسى، يعني عندما سقال هنا الغنام والبيه وصفته، وصفت موسى عند أبيها وارسلها يضربه يعشيه كافي في بيته، ويقال جاءت على استحياء. ذكر الله الحياة انما فيها الخير كلها الحياة. قال ان ابي يدعو بعد زوج بنته ودخل قال رعى لها الغنم، وبعد فتح الله للباب كبير. قال احداهما لا تستاجره المخيل هذا كبير امين. قال اني اريد ان امشي على احدى ابنتي هاتين على ان تاجر لك ما معدك. اي ناس من تاجر؟ اي رجل عندك وما اريد ان اشق عليك، ستجدني ان شاء الله من الصالحين. هذا كلام عظيم، كلام رب العزه. ومن كساه الحياة ثوبه ستر عن العيون عيبه، ستر عيبه عيبه يبقى عيب الفاعل. ومن غفك في الأمر هان عليه المدخل. والمخرج هي أرزق، أرزق ما بش مثل أبدا. قال ومن تعنى كاد يغلب القدر. ومن تعنى تعني في شيء عظيم، لأن عندنا حديث لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن الثواب القضاء ما ينزل ثواب يرده الدعاء اعتلجاني فيعتلجان إلى يوم القيامة. تذكير ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم فائدة الأسلوب الحسن والأناء في شيء ما بش مثل الأناء والتعني. ومن تأنى كاد يغلب القتال، وفد عبد القيس هكذا عندما وصلوا له عند النبي بأهبة الشفاد كلهم إلا واحد العائد بن عم تخلف وتصفل وتنبض ولبس الثياب العظيمة ودخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد النبي يقول يعني يبايعه عن أصحابهم، تأنى وتكلم بكلمة كلمة عاقل. قال يا رسول الله احنا نتكئين في نفوسنا، احنا منجلدين مقادين على الخير، قد رأيناك وعرفنا القضية وعرفنا الطريقة وعرفنا الصحة، لكن أصحابنا نعجم إليهم نراجعهم. هذا جبت النبي هذا الكلمة، نراجع أصحابنا، فإن قالوا نعم قلنا نعم سواء. قال النبي إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله. أنا أول حلم هكذا عجبت النبي كلمته، ما قال حالا ما بعد عن أصحابنا ولك أصلي ننصر أول نفكحهم ونقول رأينا نبي صدوق ينزل عليه كتاب الله وكذا، نقول ما رأينا وهم انجزوا. قال من كتاه الحياة ثوبه ستر عن العيون عيبه، ومن رفق في الأمر كان عليه المدخل والمخراج. ومن تعنى كاد يغلب القدر، من تعنى في أمور كلها كأنه غلب القدر، لأنه لا يغني حذر من قدر لا يغني. وهذا قال التعني كاد يغلب القدر. وفي حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحياء من الإيمان، الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء. البذاء الإنسان البذيء جفاء، البذاء من الجفاء. ولذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة ما تقول يا أهل مكة، قالوا نقول أخ كريم وابن أخ كريم، قالوا أخ كريم وابن أخ قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. أقول ما قال أخي مثل ما قال أخي يوسف سواح لا تذيب عليكم اليوم يدخل الله لكم. وبعدها قال اكسروا بلا وفلان والمرأة مرأة ابن خبر لأنه كان يسب النبي اكسروا ولو تعلق بثياب الكعبة سبب الكلام البني سواء عرف النبي أنه رجل سيء الأخلاق قال اكسروا ولو تعلق بثياب الكعبة بسبب البداءة. اللسان سبع إن خلي عنه عقل قال الإمام علي هكذا اللسان سبع إن خلي عنه عقل كان يسب رسول الله ومن سب رسول الله بدو كاذب. والبداء من الجفاء والجفاء في الماء وكذلك مرأة كان سب النبي قتلوها قال ما دخلوا أمن النبي الناس كلهم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن دخل الحرب فهو آمن ومن ألقى السلاح فهو آمن لا إلا هذا أربعة أنباء قال اقتلوهم أمر بقتلهم. قال والجفاف الناس وعن صلى الله عليه وسلم من ألقى جلباب الحياة فلا غيبة له. معنى إذا تكلمت منه فأنت في حل في حل بديل للعن تجالي اليوم الأول كلمة ما نشوف نتكلم بها أن الرجل يقول لنا الإمام الهادي يهودي الشفاء ما إذا توصل الإنسان والجهل الجهل سواء الجهل جهل كبير جهل مركب قال هذا والله رجل عندي موجود شلو على خباله. قال والإيمان في الجنة أما يأذن معدل في والإيمان في الجنة والبداء من الجفاء والجفاء في النار. الجهل ما بشكت منه كما خيم على الإنسان الجهل. فلذا لما الإنسان يدخل بين يعني بين العلماء ويتعلم الحلم ويتعلم الوقاء ويتعلم الادب والاخلاق يستفيد. ينبغي للانسان يجالس الذي قد جربه المجرب ولو ما شو عارف لكن قد جرب الاشياء قد مضى عليه 70 عام 80 عام وجرب الاشياء يقترب منه هيقترب منه هيقترب منه اشياء لان بالتالي قد قاسها اشياء متعبه فينصح النصائح تنفع. قال الحياة من الإيمان والإيمان في الجنة والبداء من الجفاء والجفاء في النار. وعن صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ألقى جلباب الحياة فلا غيبة له. ثلاثة من قال والحافة الثالث أخرج الحافة السماء لأمالي أمالي السماء مكتوب على البيت. قال أخرج الحافة السماء في أمالي كما في شمس الأخبار والمغني للعراقي والخطيب البغدادي وتفكير القرطبي وغيرها. يبين هذا الكلام يعني قد رواه العلماء من ألقى جلباب الحياة فلا غيبة له. لا يقولوا شنو تفرد بإنسان جوائنا بارك الله. يقرأ عند سيدي الشاعر بن يحيى الحوذي رجل طيب قوي طيب والد كان طيب. قال لي بلسان يوم قال مرة نزل يصطفي في باجل أبوه سيدي يحيى بن حسين وحسين عالم أبوه حسين سيدي حسين الحوذي من العلماء الكبار وهذا ابني يحيى بيحفظني بلسانه. قال مرة نزل يصطفي في ماجل عادم دهنوه من القبر القبر مشوش شمن مش اشمن قبر بعضهم لا بالتبع يشنوا بعضهم ما يشموش. قال ما رجيش ما دريش ما تشبت لا بما اتشبت كيف اموت كيف اموت. وخرج لي واحد من المسجد بزني افسد الله ما دوية تبرص شيء من حفظ الله آية من آية الله. أنا لما سقطت بيتك الحرب، لا تبقى تبقى تبقى الذي يتحلفوني كسر كسروني. أيوه بل حناها. من كسر على فلا كيف سبا. وعن الصواب من أعطي حظه من الرزق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وإذا خاطبه الجاهل هذا بارد يكون عنا بزر هذا معنى زر. وإذا خاطبه الجاهل قالوا سلام. والذين يمنعون الله من أعطي حظه من الرزق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وعن صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسروا ولا تعسروا. التيسير في الأمور كلها التيسير من تعسر وعسر يسر الأمور يسروا ولا تعسروا. جاء عندك يعني إنسان سواء يتعلم منك لا تنفذ فوقه ولا تنفذ ما بلاد البيت لكن لا تنفذ. ولذا قال تنصرت الأعراب من أجل ضمتهم. هذا الجبل ابن الأيام هو رضم عمر أو قال يلضم هذا الشخص شخص يلضمه وهو بعد قل دين الإسلام وسأل يتنصر بقي أيام وجع يتندم حد يبسر المسلمين وزي المسلمين وأهبة المسلمين وأخلاق المسلمين وقد تنصر من أن يلضم سواء. قال ويا ليتني صبرت على القول الذي قاله عمر عمر زين القول جبل أبن الأية ما المشايخ خسر المشايخ خسر إيه يسهلوا هذا التيسير ما بيش مثله يسهلوا ولا تعشروا يسهلوا ولا تعشروا وسائل هذا التيسير. قال الوالد رحمه الله واحد هكذا اشتي يسلم وجاي يشاور يشاور واحد من الجهلة تبي انا شيل قهوة وجعبك شيل شيل من هذا الجبل جبال ما بلا الإنسان يسر ولا يعسر يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا. خلي الإنسان في سكينة يكون أصبر قليلا فبعض الصبر تيسير سواء أجل زلال يسر أصبر قليلا فبعض الصبر تيسير. وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غد عزانك بعد الكار عنك تدور. وسكنوا ولا تنفروا. هي بعض حديث يرمي واحد كلمة ومشي سواء يجي يقول له هذا الكلمة الجلفة قال لك نحن نشتي كذا وكذا. وقاربوا وسجدوا قاربوا الأمور قاربوا وسجدوا فإن المبت لا أرضا قطعا ولا ظهرا أبقى. لا يجيز الإنسان يقول كل يوم يشتي يختم القرآن وكل يوم يشتي يصوم ويشتي كل يوم أقوم البيت كله بعد يفلت كله. إيه قبل قليل داوم على أحسن من كثير من قبل أحسن من ولا تنفذ وقارب ولا عن مقاربة فإن المبت لا أرضا قضاء ولا ضارا أبقى. مثل الجاه النبي مثل أعظام مثل أن الإنسان الشيء عزم لا تعز فوق حق البغلة ولا الفرد كم كبه كبه أي شيء لا يبيش الله في تعز وهي ثمان مراحل وصل له ثمان كتبه تعبك ماذا خلاص. فإن المبت لا ظهرا قضاء ولا ظهرا أبقى لا أرضا قضاء ولا ظهرا أبقى لا أرضا قضاء ولا ظهرا أبقى. مزيد إن الإنسان لا يشدد على نفسه التشديد الكبير وبعد يفلق يفلق من مرة فراشنا الإنسان يداوم أسأل فرائض هذا والنوافذ سواء ما استطاع والقرآن لا يفلق جريدة والحكاك يزجد في اليوم أقل يزجد وهكذا يرتب أمور الترتيب ترتيب لأن إذا رتب أموره أي سر يمشي. بعض الناس يسوي له أوراد معروفة ما يفلت هاي مثل ما يقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين مئة مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم مئة مرة كلمتان خفيفتان على النساء ثقيلتان في النساء حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ورش الحديث أن لا حول ولا قوة إلا بالله من قالها 70 مرة كنز من كنوز الجنة وهي يعني دواء من أدواء كبيرة يعني من أمراض يعني فزيدة تنفع. فالإنسان عندما يلازم الأوراد هذا ويجعلها كل يوم عن كل يوم فيها فضيلة ومئة شرف مثلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قدّرني الباديات الصالحة، والباديات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال رحمه الله تعالى: يسروا ولا تعجلوا وسكنوا ولا تنفروا وداربوا وسددوا الأمور السلاة. وداربوا وسددوا من ذو الحديث هذا؟ قال رواه في مسند بن الأخطاء وعن مسند البشر تلكها بكتاب حديثة. انظر الموضوع أخذ كان سيد الجلال محمد بن حسين الجلال شفاه الله وأحسن الله لنا والأخلاق. هذا العجوب خير لكن بدون مسجد منقطع في البيت. قال سيد الجلال وأخرجه أبو دار الطيالسي وأحمد أحمد بن حنبل والشيخان البخاري ومسلم والنسائي من الأمة أيضا. عن أنس الموضوع وعذاب في موضوع الأضرار الحديث النبوي إلى أحمد أحمد بن حنبل والبخاري في أدب المفرد وتعليق عليه عبد الرزاق وحجه الأولياء وتفسير الزكريين وتفسير القرطبي والجزء المنثور وكنز الحمار. انظر الموضوع يذكركم الذي كتبه هذا الحديث ويقول يرسلوا ولا تعسروا. نقبل من آدم ما يجتنب لسائر الأمور لا يشد شديد حتى في بيته يشدد عليهم وداري مع بيته يقاربوا النار والتعاب إلى بدوث شيء أو شيء سامح يتسامح فيه سواء كان عم يوسف رحمه الله مهدرين بيوسف بيت لا شيء طلبه ولا ينسوا عنده يجي يوم ثاني بيكسروا الأزياد وكان ما شيء ولا كان ندري ولا شيء. الحلم ما يشدني الحلم. وهذا بعض الناس يشدد سواء يشدد لأن بعضهم يشدد. قل لي إذا ما قلت إيش أن ما بسأل في شيء فأني ضعف يكذب لا تكذيب عجب. قل لي أن ما بين أذنبات ولا ذنب ولا في ضالك خلها في حيث إذا قلت جرى عليها شيء ولا أقوى ولا شيء الشيء تبين هذا أخلاق منحطة أين بغي الإنسان يتكلم بالضراء ولا أبدا ويعني من أشرف أعمال الكريم قبل سوء ما يعلم كلام الإمام علي من أشرف أعمال الكريم قبل سوء ما يعلم. قال واحد إن جلتي من السلم فأني ضالك وإن طلعتي فأني ضالك حاجر لها ربك من السلم أيكم جدي إن نزلت في ضالك وإن طلعت في ضالك فحاجر لها ربك من السلم لا يقتل عشرة من يسهلوا ولا تحسنوا ولا تنفلوا وقاربوا وسددوا إماما. ولما سب أصحابهم الأعراب أتى الباب في المسجد قال اجددوا صاحبكم ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه وإنك لعلى خلق عظيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غريبا غريب القلب لم تطب. سلوا النبي كبار الاعرابي وهم سكنوا والنبي سكنهم ماذا قال لهم؟ قال اجدوا صاحبكم. قلوا له ما معنى الجد؟ قلوا له ما خرجنا نتحد هو نجس نجس علموا. فاذا تعلم فاذا تعلم يقول احسن الله اليكم ويعرف المساله. هذا جامي ما بدي داري بشيء مقصود ما خرجنا من الاحليل والزين وضار اتقوا صاحبكم وعكرت المساجد ليس مشي مفرجة لو هي مفرجة كذا لا بأس لا بأس اتقوا صاحبكم قال صبوا عليها ذنوب الذمة لأنه المساجد حكم كان ليس اتقوا صاحبكم ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. قال أخرجه الضباعي في مسند الشهاب كما في مسند شمس الأنبا. قال السيد الجلال وأخرج البخاري عن أبي هريرة في اللفظ قال أعرابي هكذا العبارة هكذا قال أعرابي في المسجد وقال لا تجرموا لا تجرموا أو ما لا تجرموا يعني لا تقلصوا جهد الفسق بينوا له بينوا له لا صبوا على الذنوب الجنة نجدوا دار تصبوا لأني ميزة إذا صبونا لما انزلوا في أمان يا رحمة اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا وما انت اعلم به منا.